أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في القائد في حكم العاقل يكون في العقاب بلا بيان. فأن هذه القاعدة تامة في نفسها. فتكلمنا في ملاحظة النسبة بينها وبين حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. وقلنا إن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إذا أريد بالضرر العقاب فالقاعدة تكون حاكمة على القاعدة الثانية ولا يعقل المعارضة بين الحكمين العقليين القسريين. أصل الأمر في أن يكون الوجود إرشادية، بمعنى أن يكون احتمال العقاب مفروزا والعقل يحكم مع هذا الاحتمال بلزوم دفعه، وهذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، باعتبار حكم العقل بلزوم الفرار من العقاب المحتمل. وقلنا إن في موارد المعاصي القطعية أيضا لا يكون جزما بالعقاب، وإنما الموجود في مواردها هو احتمال العقاب. فإذا لا يمكن أن يكون حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بيانا للواقع، بل المحروز في مورد هذه القاعدة فنجز الواقع بمنجز آخر من العلم الإجمالي أو من جهة كون الشبهة قبل الفهم. فالحكم الواقعي منجز مع قطع النظر عن حكم العقل بلزوم الدافع، وهذا حكم مترتب على احتمال العقاب لا أنه يحقق احتمال العقاب. والوجوب التريفي مما يترتب عليه احتمال العقاب باعتبار أنه يوجب تنجز الواقع. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرفع احتمال العقاب عند احتمال التكليف، إذا لم يكن التكليف واصلا لا بنفسه ولا بطريقه فهذه القاعدة تكون حاكمة على تلك القاعدة فلا معارضة بينهما. هذا كله إذا أريد بالضرر الضرر الأخروي وهو العقاب، وأما إذا أريد بالضرر الضرر الدنيوي. فالجواب عن ذلك، أولا إن احتمال التكليف لا يلازم احتمال الضرر، فإن الأحكام الشرعية غير تابعة للضرر حتى في موارد المحرمات. كثير من المحرمات لا يحتمل في مواردها الضرر الدنيوي، فأكل مال الغير مثلا، التعدي على الغير ونحو ذلك، في هذه الموارد لا يحتمل الضرر. معلوم أنه لا يفرق بالنسبة إلى الضرر والمنفعة، لا يفرق بين أن يكون المأكول ملكا للإنسان أو يكون ملكا لغيره، وعلى تقدير أن يكون ملكا لغيره لا فرق بين أن يكون هذا التصرف بإذنه وإجازته أو من دون إذنه وإجازته. لا أثر للإجازة في دفع الضرر، إذا تصرف الإنسان مع إجازة الغير لا يكون فيه ضرر، وإذا لم يكن إجازة كان فيه ضرر. هذا مقطوع البطلان جزما. فاحتمال التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر جزما. فالدعوى أن في موارد الشبهات التحريمية نحتمل الضرر والعقل يحكم بوجوب دفع الزلل المحتمل، الصورة ممنوعان. نعم، جملة من الموارد من الأحكام المهرمة الزلل متحقق في مواردها، كأكل الميتة مثلا فيه زلل على بدن الإنسان، الميتة أكل الميتة يزر بالإنسان، ولكن ليس هذا حكما كليا دائميا، كل تكليف تحريمي يستلزم احتمال الضرر، احتماله يستلزم احتمال الضرر، هذه الشغلة غير محققة. وعلى تقدير التسليم أن يكون في موارد احتمال التكليف احتمال الضرر أيضا، تقدم غير مرتين أن دفع الضرر الدنيوي غير لازم حتى إذا كان معلوما ومقطوعا، كيف إذا كان مشكوكا ولم يكن مقطوعا. الضرر المقطوع لا يجب دفعه على الإطلاق. نرى أن العقلاء يقدمون على أفعال فيها ضرر على أبدانهم أو على أموالهم، ولهم أغراض عقلائية في ذلك، لا مانع من أن تحمل الضرر لغرض عقلائي يترتب عليه، فليس ارتكاب الضرر المقتوع محرما من المحرمات الشرعية، فضلا عن أن يكون دفع الضرر المقتوع واجبا. نعم، تحمل الضرر بغير دائم عقلائي يكون عملا شفهائيا، الإنسان يزر بنفسه أو يزر بماله من دون أن يكون هنا غرض عقلائي، هذا عمل شفهائي، ولكن العمل الشفهائي لا يكون محرما مطلقا. نعم، بما إذا كان مثل إتلاف المال تبذيراً وإسرافاً يكون محرماً، وإلا فليس كل فعل صفهائي يكون ضرراً. إذن لا مانع من ارتكاب ما يحتمل فيه الحرمة وإن كان فيه احتمال الضرر، لأن دفع الضرر المقتوع فضلاً عن الضرر المحتمل لا يكون واجباً. وأما إذا أريد بالضرر المفسده، هذا احتمال التكليف ملازم له لا محاله، بناء على ان الاحساب تابعه للمصالح والمفاسد، فاحتمال الوجوب ملازم لاحتمال المصلحه الملزمه، واحتمال الحرمه ملازم لاحتمال المفسده الملزمه. المفروض أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهي العلل لتشريع الأحكام الإلزامية، يعني المصالح والمفاسد. معلوم أن احتمال المعلول يستلزم احتمال العلة لا محالة، فإذا احتملنا أن فعلا من الأفعال محكوم بالحرمة شرعاً، فنحتمل أن هذا الفعل فيه مفسدة إلزامية لا محالة، فبحسب الصغرى احتمال الضرر موجود، يعني احتمال المفسدة، إلا أن الكلام في حكم العقل بلزوم دفع المفسدة المحتملة، هذا مقطوع العدم، فإن العقل كما لا يلزم بالإحتياط وبرعاية التكليف المحتمل، لا يلزم برعاية المفسدة المحتملة، إذن المفسدة لا تزيد على نفس الحكم. كما أن الحكم الواقعي إذا لم يكن واصلا لا بنفسه ولا بطريقه، لا يلزم العقل برعايته ولا يوجب الاحتياط تحفظا على الحكم الواقعي، كذلك بالنسبة الى علة الحكم الواقعي، وهي المفسدة في محل الكلام، المفسدة المحتملة لا يزيد في حكم العقل على الحكم المحتمل، كلاهما من باب واحد. فحكم العقل بلزوم دفع المفسدة المحتملة ممنوع جدا، والذي يدلنا على ذلك ويوضح أن العقل لا يحكم بدفع المفسدة المحتملة تسالم الأخماريين والأصوليين على جريان البراءة في الشبهات التحريمية إذا كانت الشبهة موضوعية. إذا شككنا في أن ما يعني خارجيا هل هو نجس أو طاهر، فرجنا أن أسئلة الطهارة لم تجري مثلا لتعارض الحالتين السابقتين، أو شككنا في أن شيئا من الأشياء الخارجية من القسم المهلل أو من القسم المعرب، كما إذا شككنا في مائعين أنه خل أو خمر مثلا، فنحتمل الهلية ونحتمل الهرمة. لا شك ولا ريب في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وقد دلت على أصالة الحل عدة من الروايات تقدمت، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك، تقدم الكلام في روايات الحل. فجريان أصالة الحل في الشبهات الموضوعية مما تسالم عليها الفقهاء الأصوليون والأخباريون، مع أن احتمال المفسدة موجود في موارد احتمال الحرمة، فإن الحكم الشرعي تابعة للمصلحة بحسب الكبرى والصغرى. فإذا احتملنا أن مايعًا خارجيًا، إذا احتملنا أنه خمر فنحتمل المفسدة في شربه لا معالة، ومع ذلك يحكم بالعلية، فهذا يدلنا على أن دعوى حكم العقل بلزوم دفع المفسدة المحتملة هذه الدعوى فاسدة، يدلنا على فساد هذه الدعوى جزما. فالمتحصل مما ذكرنا أن قاعدة قبه الإقام بلا بيان تامة ولا يمكن رفع اليد عنها بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل على ما تقدم بيانه. نعم، لو صح مبدأه الأخباريون من تمامية أدلة إيجاب الاحتياط وأدلة وجوب التوقف التي يقع الكلام فيها فيما بعد إن شاء الله، لو فرضنا أن هذه الروايات تمت من جهة الدلالة وهي تامة من جهة السند، روايات متكاثرة متضافرة، الأمر بالتوقف في مورد الجهة، الأمر بالاحتياط في مورد الجهة، إذا قلنا بتمامية هذه الروايات سلامها لا يكون الأمر بالاحتياط والأمر بالتوقف أمرا طريقيا موجبا لتنجز الواقع. إذن الحكم الواقعي من لم يكن واصلا بنفسه إلا أنه واصل بطريقه، يعني طريقه واصل، والاحتياط واجب شرعا. فلو فرضنا أن المكلف خالف الاحتياط ولم يتوقف ووقع في المحرم الواقعي فقد هلك من حيث لا يعلم على ما ورد في بعض الروايات، فيصح العقاب على مخالفة الواقع. إذن يكون العقاب عقابا مع البيان لا عقابا بلا بيان، تكون هذه الروايات الآمرة بالتوقف أو الاحتياط حاكمة على قائدة قبه الإقاب بلا بيان، يعني الحكومة بالمعنى العام، وإلا فهي واردة، يعني يرفع موضوعها وفموضوع البيان قد تحقق في الخارج إذ لا يعتبر في البيان الوصول الجزمي، بل مطلق ما بينه الشارع وإن كان بيانه بعنوان إيجاب الاحتياط أو إيجاب التوقف فقاعدة كفه العقاب بلا بيان لا يمكن أن تعارض تلك الروايات أدنان لس على إيجاب الاحتياط. وأما إذا قلنا بأن هذه الأوامر ليست أوامر طريقية وإنما هي أوامر إرشادية كما ذكرنا في حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، وفرج في موارد هذه الروايات ولو بجملة منها فرج تنجز الواقع مع قطع النظر عن هذه الأوامر، فالأوامر إرشادية إذن قاعدة كفه العقاب بلا بيان بلا مجاهر، فالرجوع إلى هذه القاعدة إنما يتم فيما إذا لم يتم أدلة وجوب الاحتياط ووجوب التوقف، وإلا فلا تصل النوبة إلى قاعدة كفه العقاب بلا بيان. هذا تمام كلامنا في قاعدة كفه العقاب بلا بيان، فلما نتكلم إن شاء الله في دليل آخر في التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية.